بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. شوف ما أحسن التقاء بداية السورة بنهاية السورة. نهاية السورة قال إيه؟ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟ وبعدين يقول الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. مناسبة ولا مش مناسبة؟ طيب الذين كفروا، ما هو الكفر؟ الكفر معناه الستر. لكن إذا ما نظرت إلى الستر تجد ستر حقيقة وستر آثار حقيقة. إذا الكفر لما يقول كفر يعني ستر، يقتضي إيه؟ مستور. ستر إيه؟ يبقى الكفر ستر شيئا. ما هو؟ لازم يستر نقيضه، يبقى ستر الإيمان. وما دام الايمان هيبقى مستور يبقى الايمان كان موجود اول، بس الكفر هو اللي عمل ايه. يبقى اذا كلمه الكفر اول دليل على الايمان، لان الكفر ستر ولا يمكن ان يستر الا شيء، هيستر نقيضه، يستر ايه؟ الايمان. يبقى الايمان فطري، الايمان فطري اللي هي بقيه عالم الذر. الست بربكم؟ قال لا. طيب الذين كفروا، طيب هذا الكفر معقول فيه كفر مش لذات الشيء بل لآثار الشيء. مثلا قول الحق سبحانه وتعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، ايه اللي حصل منه؟ كفرت بأنعم الله. كفرت بأنعم الله غير كفرت بالله. يبقى الله موجود، يبقى الأولانية كفر بالله، إنما دي إيه؟ كفر بأنعم الله. إزاي بقى ستروها إزاي؟ أم قال لك إما أن يكسلوا فلا يستنبطوا نعم الله من كون الله، لأن ربنا خلقنا في عالم الأسباب، دنا أرض إن زرعنا فيه وسقينا ونطلع يبقى دي أسباب. فكفر بالنعمة يعني سترى ولم يبحث عنها، خلاها إيه؟ ولذلك لما قلنا قل إنكم لتكفرون بالذي إيه؟ خلق الأرض في يومين، مش كده؟ وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها من أول الأجل. يبقى أي شيء في الكون لم يجد شيئا، لا الماء ولا الهواء، مفيش أي حاجة زادت. لإيه؟ لأن هاتها في المية مثلا، انت في حياتك نقول لك احسب لي كم طن من الماء شربته انت، هقول 20 طن شربته، هتظلوا في جسمك وبقى وزنك 20 طن؟ لا وزنك هو امال ايه؟ قالك ما هو الخرع عرق بول غائط صماخ اذن مخاط انف، كل دي بيطلع الميه ولا لا؟ وبيبقى فيه الوزن اللي هو 90% من وزنك ميه. خلاص يبقى اللي انت خدته من الارض طلع، ما فيش من اللي عندك الا ايه؟ تسني. طب لما يموت اول حاجه تحصل ايه؟ يجف، يوم شويه الميه اللي باقيين فيه يطلعوا كاننا ما خدتش ولا حاجه من الميه. يبقى كميه الماء اللي مخلوقه في الكون هي لا تزيد ولا تنقص. اي كميه الطعام كل حاجه مقوله من الكتب، بعدين ترجع له. عندك ورده في البستان تاخدها نظرة كده وتبص لها وريحة كويسة، وبعدين تقطفها، شوية الماء اللي فيها ايه؟ يطلع اللي خدتهم يعني اللي بيقوا فيها، وبعدين اللون بتاعها يضيع والريحة تضيع. الله، اذا اللي خدته سابته في الكون عشان تطلع غيره. اذا كمية الارزاق في الكون لا تزيد ولا تنقص، ولكن عملية كيماوية بس كده. المية اللي بنشربها وبعدين يمكن الإنسان بوله ولا بول غيره، إنما بعد إيه؟ بعد ما اتطهر وربنا أطره بالبخار يطلع كده في البناء، وبعدين يطلع في السماء وينزل ماء طهور مش إيه؟ زي بنسميه احنا ماء إيه؟ ماء مقطر. إذن الكمية هي إيه؟ هي. فلما يجي يكفر بالنعمة إما أن يسترها فلا يبحث عنها كسلان ويفضل شحات في الكون، وإما إنه برضو يستنبطها

ليه؟ أم قال لك لأن الإيمان عمل القلب، لكن عمل الصالحات عمل القالب. الله. يبقى لازم عايزين حاجتين اثنين، إيمان قلب دي العقيدة، وإيمان قالب طاعته الأمر الذي اعتقده فيما أمر به. يبقى له عمل إيه؟ الجوارح. لأن الإنسان له إيه؟ له جوارح وله قلب. وقلنا حكمة القلب دي اللي رب إن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيها وفي الجسد إيه؟ مضغة إذا صلحت صلح الإيه؟ الجسد كله. يقوم لما يجي يدخله الإيمان، لما يجي يضخ الدم في بقية الجوارح هيضخ دم مصحوب بإيه؟ بعقيدة. يبقى لما تروح لأي جرحة من الجوارح، للود إذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، للعين يغضض مش عارف يغضض، اللسان ما تنطقش إلا مش عارف إيه، لأن الإنسان له إيه؟ جوارح كتير. قمة الجوارح دي فين؟ في القلب. القلب مطلوب منه أن يعمر بإيه؟ بالإيمان بالله، والإيمان بما يخبر الله من كل غيب، رسله والايه والكتب اللي انزلها واليوم الاخر والقضاء والقدر خيره وايه خيره وشره. الله. وبعدين ام قال لك والعين لها لها ما تمدش عينيك الى محارم غيرك، الاذن سمعه اللغو اعرضوا عنه، اللسان اوعى تشهد به زور، اوعى تخذب به المحصنات، اوعى ترمي به يمين كذب، كل حاجه لها ايه البطن، كل اللي شئت بس شئت ان تشرب الايه الخمر او تاكل الميته او تاكل مش عارف ايه، كل حاجه. الايد برضو لها اوامر يضحكوا عليها، انت بتعمل ايه؟ الايد ما تسرقش، الله، ما تقتلش واحد. الرجل لها برضو أوامر. ما تسعاش بها الى محرم، تسعى بها للمسجد، ما تسعاش بها كل حاجه لها حاجه الا شيء واحد يعم كل الجوارح كله من القلب والنفس والعين وكل حاجه، وهو بر الوالدين وعقوقهم. شوف سايح في ايه، زي ما قلنا ان بر الوالدين مذكور بعد ايه اعبدوا الله ولا وبالوالدين احسانا. ولذلك هناك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر ان الانسان لفي خسر. الانسان مش المفرد، الانسان يعني جنس الانسان، يبقى يشمل كل ايه، بدليل انه استثنى منه جمعا. لو كان الانسان مفرد إلا الذين آمنوا، طب ده مستثني من الإنسان اللي جمع، يبقى هو لازم الإنسان ده مطلق إيه؟ وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد، وآمنوا بما نزل على محمد، يبقى لازم تاخد إن آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على الله الرسل السابق، إن شرع لكم من الدين ما وصل. قل إيه الآن هناك بيقول إيه يا سيدنا بيتي؟ قل آمنا بالله كده، وما إيه وما على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويعقوب والأصباط وما أوتي النبيون من قبلهم، مش كده، وما جاء به عيسى، وكل إذا نؤمن بما جاء به الرسل. طب ما يبقى هنؤمن بما جاء به الرسل، يبقى احنا جيب رسولنا جاب إيه؟ قال لك الرسل كانت لهم تشريعات، هذه التشريعات متفقة في جميع الرسل، وهي قضية الإيمان الإله الواحد. وبعد ذلك نؤمن بما قاله الإله الواحد، من إله له رسل، ونؤمن بأن فيه كتب، ونؤمن بأن فيه إيه آخر، كل ده نؤمن به. إنما فرع مين؟ فرع الإيمان، لأنك أنت أمنت بالله. طب هل ربنا هيخاطبك أنت ويقول لك انا عايز منك كذا ولا كذا، ولا هيختار اللي يقول لك، مش يجيب اي واحد يقول لك، لازم ايه الله يصطفي من الملائكه رسلا ومن الناس. اصطفى جبريل من الرسل ليبلغ الوحي، واصطفى من الشعوب الانبياء والايه والرسل، كل دول كل واحد يصطفى عشان يقدر ينقل لك ايه، ينقل لك منهج مين؟ منهج الله. فلازم تامن بدول. وامنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم، نزل عليه الحق من ربهم، كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. الله الذي خلق الإنسان يعلم أنه إيه برضه بيغفل في بعض الأحيان، فما بياخدناش يعني على الله، ويعفو عن إيه ويعفو عن كثير،